الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. وصل بنا المطاف إلى شروط الصلاة. وصل بنا المطاف إلى شروط الصلاة. وشروط الصلاة ستة. شروط الصلاة ستة، والشرط يبقى خارج الركن، يعني ليس جزءا من الركن، لكن الأركان جزء من العبادة. أقول في الصلاة مثلا الفاتحة ركن، تكبيرة الإحرام ركن، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، وهكذا. كل الأركان جزء من الصلاة، لكن الشرط بره الصلاة، بالوضوء بره الصلاة، توجه للقبلة بره الصلاة، الطهارة من الحدث الأكبر وأصغر بره الصلاة، وهكذا. يبقى ناخد بالنا إن الشرط ما يبقاش من أجزاء الركن والأركان والفروض، لا، بره، من بره. لكن الشرط ده وجوده شرط لصحة هذه العبادة، فإن لم يوجد الشرط بطلت العبادة. إن لم يوجد الشرط بطلت العبادة، كما أن الركن لو لم يوجد العبادة تبقى باطلة. لو واحد صلى من غير ركوع صلاته باطلة، صلى من غير سجود صلاته باطلة، دي أركان. كذلك صلى من غير أي شرط من الشروط الستة اللي هنقولهم يبقى صلاته أيضا هي باطلة. فاللي يصلي من غير وضوء صلاته باطلة، يصلي وهو يعني جنب صلاته باطلة، يصلي وثيابه فيها نجاسة وهو قادر على تغييرها صلاته باطلة، وهكذا. لكن وجود الشرط لا يعني وجود الركن. ممكن واحد يتوضأ يكون لسه الوقت الصلاة ما جاش، أو آخر الصلاة شوية مثلا، يبقى يعني وجود الشرط الشرط ليس شرطا لوجود الركن، لكن عدم وجود الشرط يبطل الركن على طول ويبطل العبادة على طول. طيب، يبقى شروط الصلاة ستة. أول شرط الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. يبقى أول شرط من شروط الصلاة إن الإنسان يكون طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر هو الجنابة، والحدث الأصغر اللي هو نقض الوضوء. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الوضوء والغسل ومشاكل ذلك. طيب، الشرط الثاني الطهارة من النجس. الطهارة من النجس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها: في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه. متفق عليه. فأسماء رضي الله عنه وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم على دم الحيض إذا أصاب ثوبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه. ليه؟ لأنه نجس. إذن لا تجوز الصلاة إلا إذا كان الإنسان يعني طاهر في بدنه وفي ثيابه وأيضا في الأرض التي يصلي عليه. إذن يا إخواني، الشرط الثاني من شروط الصلاة هو الطهارة من النجس. الطهارة من النجس. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه. متفق عليه. فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته. لو واحد صلى في ثيابه نجاسة، أو في بدنه نجاسة، أو في الأرض التي يصلي عليها نجاسة، الصلاة باطلة. فمن كان عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح الصلاة. وكذلك يشترط طهارة موضع الصلاة. فإن كان بدنه أو ثوبه يقع، ما هي مش استحملون النهاردة لأن عندي النت قاطع من أول اليوم إلى الآن ولا أدري السبب، فأنا شغال بالفلكسات بتاعة الكلام دي يعني، فبتبقى ضعيفة شوي، فعشان كده سامحونا يعني. إن شاء الله الصبح نشوف إيه الخلل اللي في الراوتر أو النت. طيب يا إخواني، إحنا خدنا كده 3 نقاط. قلنا شروط الصلاة 6. أول شرط الطهارة من الحدث، تاني شرط الطهارة من النجس، وقلنا لازم يبقى ثيابه طاهرة وبدنه طاهر والأرض اللي بيصلي عليها طاهرة، ولازم يكون تطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وقلنا الحدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو نقض الوضوء. وقلنا الشرط ده لو بطل الشرط بطل الفرض، لكن وجود الشرط لا يعني وجود الفرض. كل واحد متوضي ولا يصلي الآن مثلا، ثم الشرط خارج ماهية الركن أو الفرض. الشرط برا من برا الركن، ليس جزءا من الأركان، من ليس جزءا من العبادة، إنما هو خارج ماهية العبادة. مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز. طيب لو بسط على الأرض النجسة اليابسة، مش الطرية لا، اليابسة، ثوبا، حط سجادة يعني، أو طينها، جاب طين وعملها عليها واستنى ما نشفت وصلى عليها، صحت صلاته مع الكراهة. يبقى لو في أرض نجسة وحطينا عليها سجادة وصلينا الصلاة صحيحة، لكن الأفضل طبعا أبتعد عن إيه الأرض النجسة هذه وأضع سجادتي فيها. يبقى عندنا معلومة مهمة، لو في أرض نجسة لكن يابسة مش طرية، ممكن أحط عليها ثوب وأصلي، ممكن أحط عليها حصيرة وأصلي، ممكن أفرش عليها تراب وأصلي، وهكذا. طيب إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز وجودها بعدها لم تلزمه الإعادة، يعني بعد ما صلى بس كده لقي نجاسة على ثوبه وقال ممكن تكون نجاسة دي حصلت بعد الصلاة، يبقى هنا نقول صلاتك صحيحة. وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة أعاد، يعني لما رآه افتكر أنه أثناء الصلاة كانت هذه النجاسة عليه، يعيد الصلاة. وإن علمها قبل الصلاة ثم نسيها ثم تذكرها بعد الصلاة يعيد أيضا الصلاة. واحد كان على بدنه أو ثوبه أو على الأرض اللي هيصلي عليها نجاسة وبعد كده نسي، راح صلى، بعد ما صلى تذكر إن كان ثوبه نجس أو بدنه عليه نجاسة أو الأرض اللي صلى عليها كانت نجسة يعيد الصلاة. عندنا 3 نقاط كده. أول نقطة بتقول لنا لو وجد بعد الصلاة نجاسة يجوز أن تكون قد حدثت له بعد الصلاة، ما هنا نقول له لا صلاتك صحيحة. طيب إذا كان علم أن النجاسة دي كانت موجودة عليه أثناء الصلاة نقول له لا عيد الصلاة بقى، شيل النجاسة وعيد الصلاة. وإن علمها قبل الصلاة ثم نسيها فصلى ثم تذكر بعد الصلاة نقول له أيضا إيه؟ أعد صلاتك، الصلاة دي إيه؟ غير صحيحة. يبقى كده خدنا إيه؟ 3 نقاط. انبسط على الأرض النجسة اليابسة ثوبا أو حصيرا أو كليما أو حط عليها تراب أو حط عليها طين طينها وبعد كده استنى لما نشفت صلى عليها، كل ده صلاة صحيحة لكن مع الكراهة، فالأفضل أن يبتعد عن هذه الأرض النجسة. بأول نقطة. ثاني نقطة بيقول لنا لو وجد بعد الصلاة نجاسة، وكان ممكن النجاسة دي تكون حصلت له بعد الصلاة، يعني وبعد الصلاة مثلا بكام ساعة كده لقي نجاسة على الثوب، وقال ممكن النجاسة دي حصلت لي بعد الصلاة وممكن تكون قبل الصلاة، يعني في شك، هنا نقول صلاتك صحيحة لأن الشك لا يغلب اليقين. خد بالك القاعدة دي مهمة هناخدها كتير معانا، الشك لا يغلب اليقين، وده باب من أبواب أصول الفقه إن شاء الله لو ربنا يسر لنا وشرحنا لحضراتكم أصول الفقه هناخد باب من أبواب اسمه إيه؟ الاستصحاب، يعني بقاء الشيء على ما هو عليه ما لم يغيره مغير. قد يكون الكلام ده يعني غريب شوية لكن لو شرحناه هيبقى سهل وبسيط جدا، اللي هو خلاصته أن الشك لا يغلب اليقين. فلما صلى بيقين وبعد كده النجاسة دي ممكن تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة أصبح شك، الشك لا يغلب اليقين، نو صلاتك صحيح. طيب لو علم أن أثناء الصلاة كان في نجاسة بعد ما صلى تذكر أنه وهو بيصلي كان في نجاسة في ثوبه لأنه يعيد الصلاة، أو كان على بدنه أو ثيابه أو الأرض التي صلى عليها نجاسة ثم نسيها وصلى وبعد ما صلى تذكر أنه كان في نجاسة في ثوبه وأنه إيه يعني صلى بالنجاسة نقول له عيد الصلاة. يبقى دول 3 نقاط منها يوم لنا كده، بارك الله فيكم. تمام، لكن في النقطة الأولى إنه مش يعني مش تيقن إن النجاسة دي حصلت بعد الصلاة، لا شك ممكن تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، نقول له لا هنا صلاتك صحيحة. طبعا لو تيقن إن النجاسة بعد الصلاة طبعا صلاة صحيحة يقينا، ما فيش مشاكل في المسألة لأنه صلى وهو إيه طاهر وليس عليه نجاسة. لكن احنا بنقول لو شك هل النجاسة دي قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا أثناء الصلاة، الشك لا يغلب اليقين، قلنا إن صلاته الأصل فيها أنه طاهر وأنه ليس عليه نجاسة، ده الأصل وده الإيه اليقين. فلما شك في النجاسة كانت قبل الصلاة ولا بعد الصلاة بيشكها، الشك لا يغلب اليقين، قلنا له إيه صلاتك صحيحة. طيب ولا تجوز الصلاة في المقبرة والحمام، الصلاة في المقبرة والحمام باطلة لا تجوز، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد. يبقى إذن الصلاة في المقبرة باطلة، الصلاة في الحمام باطلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد. طيب، ولا تجوز الصلاة في أعطان الإبل. أعطان الإبل الحظيرة اللي بنجمع فيها الإبل. طيب ليه؟ إيه الدليل؟ لما روى جابر، أو جابر بن سامورة، سامورة يعني في اللغة العربية يعني شجرة، لما روى جابر بن سامورة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابد الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. يبقى إذن لا تجوز الصلاة في أعطان الإبل، مبارك الإبل يعني الحظيرة بتاعت الإبل. لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابد الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. وإحنا اتفقنا إن أحاديث البخاري وأحاديث مسلم صحيحة. ولا تجوز الصلاة في الحش، وهو مكان قضاء الحاجة، الحمام يعني. يبقى المكان اللي بيقضي فيه الإنسان حاجته ما ينفعش أصلي فيه، ده بيت الشياطين. حمام، ده كلمة الحمام اللي هو الاستحمام فقط، لكن الحش يقصد به قضاء الحاجة. فالاتنين دول ما ينفعش أصلي فيهم، لا الحمام اللي بستحمى فيه، ولا المكان اللي إيه بقضي فيه حاجتي. ولا تجوز الصلاة في الحش وهو مكان قضاء الحاجة، لأنه ده بيت الشياطين، ولأن مظنة النجاسة المكان ده في غالب يعني ممكن يكون في نجاسة يعني. طيب، يبقى احنا خدنا كده ايه 3 نقاط: بطلان الصلاة في المقبرة والحمام، والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد. النقطة الثانية: ولا تجوز الصلاة في أعطان الإبل، لمبارك الإبل الحظيرة اللي بيبقى فيها الإبل، الإبل اللي هي الجمال يعني. لما روى جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابد الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. ولا تجوز الصلاة في الحش وهو مكان قضاء الحاجة. مين هيقول لنا ال3 نقاط دول؟ اتفضلوا. ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم. ولا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة. واحد غصب أرض من صاحبها، يبقى لا تجوز فيها الصلاة، يحرم فيها الصلاة. ولا تجوز الصلاة في المجزرة. وكمان مش هو بس يعني، أي واحد ما ينفعش يصلي في الأرض دي. يعني واحد غصب أرض من واحد، لا هو ولا غيره ينفع يصلي في هذه الأرض. الأرض المغصوبة لا تجوز فيها الصلاة. ولا تجوز الصلاة في المجزرة، عشان مليانة دماء بقى. الجزار ده اللي هو بيذبح البهايم ويبيعها، والدماء دي نجسة. ولا المزبلة، لأنها مظنة النجاسة. ولا قارعة الطريق، الناس ماشية في الشارع يعني، ناس راحة وجاية، فتقطع الصلاة عن ذلك الرجل، ويبقى كمان هو مشغول بالناس اللي راحة واللي جاية، وكمان قطع طريق الناس يعني، عامل مصيبة، الناس مش قادرة تعدي عشانه. يبقى إيه؟ الصلاة في قارعة الطريق حرام، وظهر بيت الله الحرام. ليه؟ لأنه ظهره يعني وراء قبلة، يبقى يكون مستدبر لبعض القبلة. يبقى إذن لا تجوز الصلاة في المجزرة ولا المزبلة ولا في قارعة الطريق ولا في ظهر بيت الله الحرام، لأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظنة للنجاسة، وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض الكعبة. لما تكون في مظنة غالبة بنقيم المظنة مقام الحقيقة، قاعدة دي عندنا في أصول الفقه. إذا كانت المظنة قوية نقيم المظنة مقام الحقيقة، فلما كانت المجزرة ممتلئة بالدم والمزبلة ممتلئة بالقاذورات وقارعة الطريق أيضا بيقطع طريق الناس والناس رايحة جاية وهو ينشغل بالناس وقد يكون في الطريق يعني نجاسة وهو فإيه، نقيم المظنة مقام الحقيقة. زي النوم مثلا مظنة خروج الحدث الريح يعني، والإنسان مش واخد باله، فأقمنا المظنة مقام الحقيقة وخلينا النوم نفسه ناقض حتى لو لم يخرج ريح، ما دام نام يبقى خلاص بقي ناقض، أقمنا المظنة مقام الحقيقة. طيب، ولا تصح الصلاة في مسجد بني على مقبرة، ولا تصح الصلاة في مسجد بني على مقبرة لسببين. أول حاجة للتوحيد، لسبب الشرك اللي حصل للناس من قدم الزمان هو الصلاة في القبور وتعظيم الميتين. فزمان كان ناس صالحين، ود ويسوع وما شاكل ذلك، كانوا ناس صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان عمل خطة طويلة المدى، قال لهم انتوا مش بتقولوا ود ويسوع نصر دول ناس صالحين؟ قالوا قال طب اعملوا لهم تماثيل عشان تتذكروه. فعملوا لهم تماثيل يتذكروا، متذكروا العبادة بتاعتهم ويقتدوا به. فلما مات هذا الجيل وجاء جيل جديد، راح قال لهم خدوا بالكم لو جيت انت جنب هذه يعني التماثيل العظيمة بتاعت ود ويسوع نصر ودعيت ربنا، ربنا يتقبل الدعاء على طول. الناس كل واحد عايز يدعي يروح عايز يدعو ربنا يروح جنب المكان ده ويدعو، معتقد ان الدعاء ها هنا مستجاب. والحديث ده في البخاري عن سيدنا ابن عباس. خلص الطائفة دي والجيل ده، راح بعد كده قال لهم بقى ان هذه الاصنام تقربكم الى الله زلفى، فاذا عبدتوها تبقى اتقربت من من ربنا، فعبدوا هذه الاصنام واصبحوا من المشركين. فسبب الشرك في الكره الارضيه تعظيم الميتين، ويعطوا لهذا الميت صفه او عده صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. لبشر، بشر لو ضربته بطلقة رصاص يموت يعبدوه، بشر لو منع منه الأكل يموت ويعبدوه، وبعد كده من كثر المغالاة يظنوا إنه ده يعني لا تجري عليه أفعال البشر. يعني للأسف الشديد يعني يحط صفات ربنا على بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويقول يا شيخ فلان اشفي لي ولدي، اشفي لي بنتي، نجح لي ولدي، نجح لي بنتي، وفلان ده مات من قديم الزمان لا سامع ولا كذا. وده شرك أكبر طبعا، خروج من ملة الإسلام، لأن بيدي الميت ده صفات لربنا. أول حاجة أنه حي لا يموت، فالشيخ ده مات مثلا من 400 600 سنة، لا ده ما ماتش حي بيسمع. تاني حاجة سميع زي ما ربنا سميع، يعني بينه وبين الراجل الميت ده مثلا 1000 كيلو، بيعتقد انه سميع زي ربنا، وبصير زي ربنا شايفه من 1000 كيلو، بيشوف كل حاجة، سميع بصير. وقادر على كل شيء، يشفي له بنته، نجح بنته، كذا. كل صفات ربنا حطها في راجل لا مؤاخذة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويأتي يوم القيامة عريان، يقول يعني يعني في حالة من الخوف لا يعلمها إلا الله. فللأسف الشديد كان سبب الشرك هو تعظيم هؤلاء الناس. عشان كده راح الإسلام عايز يعني يقطع دابر الشرك، ولا تصح الصلاة في مسجد بني على مقبرة، عشان ما حد، وهم طبعا يسمعوا الأحاديث الصحيحة لكن القلوب شربوا في قلوبهم الشرك بالله، وتلقاه بيعظم هذا الميت أكثر من تعظيمه لله. يعني ممكن يحلف بالله ويحنث، لكن لو حلف بالشيخ لا مش ممكن، خلاص لازم يبقى صادق ويوفي. وينظر لغير الله، لهذا الضريح، الراجل اللي مات ده من 600 700 سنة وبيه تراب، ينذر له زي ما بينذر لله، ويذبح له زي ما بيذبح له. وطبعا مين اللي بياكل اللحمة دي؟ السدنة المجرمين يضحكوا على الناس، خلوا يذبح عجل. مين اللي بياكل العجل ده؟ البلطجية الحرامية دول اللي قاعدين على الضريح ده. ولذلك الإسلام أمر إن القبور دي تبقى كلها متساوية بالأرض، إذا ارتفعت ترتفع شبر واحد، ما تعلاش ولا تعظم، ولا يتحط لها بقى يعني ثياب ومباني وأنوار ومش عارف يضحكوا بيها على السذج والناس الغلابة اللي ما تفهمش حاجة وياكلوا أموالهم. طيب، يبقى ولا تصح الصلاة في مسجد بني على مقبرة. يبقى احنا كده خدنا لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا تجوز الصلاة في المجزرة ولا المزبلة ولا قارعة الطريق ولا ظهر بيت الله الحرام، ولا تصح الصلاة في مسجد بني على مقبرة. ابن القيم بيقول لو كان بني المسجد أولا ثم وضع هذا الضريح داخل المسجد، وهذه الجثة بتاعت الميت ده داخل المسجد، يبقى نحفر القبر ده ونطلع الجثة وننظف المكان وندفن الجثة دي في مكان بعيد عن المسجد ويصلى في المسجد. قال لكن لو كانت الجثة موجودة الأول والقبر موجود الأول ثم بني عليه مسجد، قال المسجد ده يتهد على طول. ده كلام الإمام ابن القيم. طيب، مين هيقول لنا الكلام اللي أنا قلته ده؟ تفضلوا. اللي هما 3 نقاط اللي قلناهم، اللي هي لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، نمرة 2 لا تجوز الصلاة في المجزرة ولا المزبلة. الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة. الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حديث صحيح رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وابن ماجه. تاني كده، يبقى الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يقصد هنا حائض يعني بالغ، يعني مش أثناء حيضها، لا طبعا المرأة الحائض لا تصلي. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. بيقول إن عورة الرجل من سرته إلى ركبته، يعني لو صلى وفي جزء كبير مكشوف من السرة الركبة صلاته باطلة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. لما روى جرهد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. حديث صحيح رواه أحمد. يبقى إذن الفخذ الرجل عورة، وده كلام الأئمة الأربعة عشان تاخدوا بالكم. عورة الرجل من صراته إلى ركبته ده كلام الأئمة الأربعة. لما روى جرهد رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. حديث صحيح رواه أحمد. النقطة الثالثة: والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. إلا الوجه والكفين، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وجهها وكفيها. أثر صحيح رواه ابن جرير وابن أبي شيبة. ولأن المرأة يحرم ستر الوجه في الإحرام، يحرم ستر وجهها في الإحرام، ويحرم أيضا ستر الكفين بالقفازين. فلو كان الوجه والكفين عورة ما كانش يجوز كشفهما في الحج. يبقى إذن مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الفقهاء أن الوجه والكفين ليس بعورة، لكن يستحب طبعا النقاب، يعني يستحب نقاب بالإجماع. لكن لو امرأة كشف لابسة لبس كل جسمها متغطي إلا الوجه والكفين، عند الأئمة الأربعة ليست عاصية، وإن الوجه والكفين ليس بعورة عند جماهير الفقهاء. ومحدش يتخانق معايا، أنا ماليش دعوة، أنا ناقل لكلام العلماء. محدش يقول الشيخ علي بيقول كذا، أنا ما بقولش حاجة، إنما أنا ناقل لكلام العلماء فقط. يبقى المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: وجهها وكفيها. حديث صحيح رواه ابن جرير وابن أبي شيبة. والدليل الثاني اللي جايبينه السادة الحنابلة بيقول: ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، ويحرم ستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يجوز، لم يحرم سترهم. مين هيقول لنا الثلاث نقاط اللي خدناهم دول أيضا؟ الشرط الثالث في الصلاة ستر العورة، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وده قول أم الأربعة، لما روى جرهد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. حديث صحيح رواه أحمد. والمرأة، النقطة الثالثة، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إيه اللي ظهر منها؟ يقصد بها إيه؟ الوجه والكفين. وذلك قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وجهها وكفيها. حديث صحيح رواه ابن جرير وابن أبي شيبة. ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، وكذلك يحرم ستر اليدين الكفين يعني، ولو كان عورة لما جاز كشفهما لا في حج ولا غير حج. مين هيقول لنا الكلام ده تاني؟ اتفضلوا. ممتاز ممتاز. خد بالكم احنا بناخد يعني فقه الحنابلة، قد يكون مسألة من المسائل يعني فيها تطويل قوي قوي قوي. يعني انا عامل بحث في المسألة دي كتاب كامل، هل وجه المرأة عورة ولا لا، كتاب كامل جايب قول الجمهور وأدلتهم كثيرة جدا. وبعد كده جايب قول من قال أن النقاب فرض وواجب وكشف الوجه حرام، وجايب أدلتهم كلها أيضا كثيرة جدا، وجايب رد دولة على رد دولة ورد دولة على رد دولة، مسألة طويلة جدا طبعا. ف يعني أنا في الكتاب بتاعنا ده مختصرات سريعة، لأن لو احنا عملنا بحث في كل مسألة ممكن نقعد 3 4 سنين شغالين في الفقه ما نخلصهوش أبدا. لكن لو حبيته في يوم كده من الأيام، أو حد من الإخوة أو الأخوات عايز مثلا يدرس المسألة كويس، ممكن يكلمني على الخاص وأنا أشرح له المسألة بالتفصيل، وإن كانت هتاخد أكثر من ساعة تقريبا شرح. طيب، إن انكشف من العورة شيء يسير في الصلاة عفي عنه، لأن شوف العلة بقى، يعني علة أصولية جميلة، لأن اليسير يشق التحرز منه. يبقى هناخد منها بقى قاعدة، كل حاجة يبقى فيه حرج وتعب ومشقة في التحرز منه هيعفى عنه. فممكن واحد وهو بيصلي ينكشف جزء من الساعد بتاعه، جزء من رجله كذا، يبقى حاجة بسيطة من شعرها، يبقى كله ده معفو عنه. ليه؟ ايه العلة؟ ان كل شيء يصعب التحرز منه فيبقى ايه، مباح وايه وجائز. زي مثلا اللي بيتبول ممكن بيبقى فيه رشاش خفيف جدا كده زي رأس الدبوس بيجي على ثياب، لو قلنا بقى يجب عليه غسل الثياب يبقى ايه، فيها مشقة، كل ما يتبول يغسل الهدوم ويغسلها وينشفها ففيها صعوبة، وكون يتحرز من هذا وخاصة أهل الصحراء في هواء على طول، عملية شاقة وصعبة عشان يتحرز من ايه، من النقاط الخفيفة دي. فنقولها هنا ايه، المشقة تجلب التيسير، ونقول ما دام يصعب التحرز منه يبقى يجوز، وهكذا. زي ما بذبح بقرة مثلا بينزل دم كتير، وفي دم كتير في العروق، هعمل ايه فيها؟ يبقى يعني يصعب التحرز من هذا الدم الموجود في العروق، بناكله يبقى يعفى عنه، يجوز اكل اللحمة وبها الدم في العروق، بنحط نغسل اللحمة تجيب دم، ومع ذلك بنحطها في الماء السخنة ونسلقها وناكلها. يبقى كل شيء قاعدة في الأصول كده، كل شيء يصعب أو يشق التحرز منه يبقى يعفى عنه. طيب، وإن انكشف شيء كثير بطلت الصلاة. لو انكشف شيء إيه؟ كثير، فالصلاة بطلت، لأن التحرز منه ممكن، يعني ممكن الواحد يتحرز يلبس ملابس كويسة كده بحيث إيه؟ ما يتكشفش نص جسمه ولا ربع جسمه بس. أو المرأة مثلا ما ينفعش بتصلي، وللأسف الشديد في يعني ستات كتير جدا تبقى في البيت ولابسة ساقها مكشوف ودراعها مكشوف وشعرها مكشوف وتصلي، دي صلاتها طبعا باطلة يقينا، لكن الجهل للأسف الشديد منتشر. وإن انكشف شيء كثير بطلت الصلاة، لأن التحرز منه ممكن، ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة. يعني لو واحد لبست شفاف وباين جسمها صلاتها باطلة، ولا يجوز الخروج بهذه الملابس خارج البيت. يبقى لازم الثياب تغطي لون البشرة، بحيث لو واحد بص كده ما يقولش البشرة دي بيضة ولا سودة ولا كذا، لا، تبقى يعني سميكة شوية كده تغطي لون البشرة، فإن لم تغطي لون البشرة يبقى خلاص الصلاة باطلة، يبقى كده كأنها مش لابسة حاجة، يبقى كده خدنا 3 نقاط. قلنا إن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه. ليه؟ إيه العلة؟ عشان التحرز من الشيء اليسير صعب وفيه مشقة. نمرة 2، لو كشف شيء كثير بطلت الصلاة. لو صلت بشعرها صلاتها باطلة، بساقيها صلاتها باطلة، دراعها مكشوفة صلاتها باطلة. ليه؟ لأن ممكن التحرز من هذا. نمرة 3، يجب ستر العورة بثياب تستر لون البشرة. ما ينفعش تبقى ثياب رقيقة تشف عن لون البشرة. مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ اتفضلوا. كلام طيب وحسن، لكن الجملة الأولى مش دقيقة في الصياغة. حضرتك قلت فإن كشفت شيئا يسيرا تبقى الصلاة صحيحة. لا، ما بقولش كشفت، بقول إن كشف غصب عنها. ما ينفعش المرأة وهي متعمدة تكشف شيء يسير، لا. إن كشف شيء غصب عن المرأة، اتكشف جزء من شعرها، جزء من رجلها، جزء من ساعد إيدها، مش هي تعمدت كشف ذلك، لا، ما يجوزش تعمد كشف ذلك، تبقى آثمة وعصية. طيب، يبقى إذا صلت المرأة بثياب تشف عن لون البشرة فصلاتها باطلة. يجب عند الحنابلة، واحنا أخذنا المصطلح ده، نقول عند الحنابلة اعرف المسألة فيها خلاف. يجب عند الحنابلة أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. حديث متفق على صحته. الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي حملوا هذا الحديث على الاستحباب، والحنابلة حملوه على الوجوب وأبطلوا الصلاة اللي بيصلي وكتافه مكشوفة. العاتق اللي هو من الكتف لغاية الرقبة كده اسمه عاتق، فلازم حتة العاتق دي تبقى مغطاية عند السادة الحنابلة وإلا الصلاة تبقى باطلة. يبقى يجب عند الحنابلة أن يضع على عاتقه، العاتق اللي هو اللي من الكتف لغاية الرقبة كده يمين وشمال، يجب عند الحنابلة أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس، يحط فوطة، يبقى لابس بقى جاكيت، يبقى لابس جلابية، المهم مغطي الأكتاف دي في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. قلنا الجمهور حمل الحديث ده على الاستحباب، والسادة الحنابلة حملوه على الوجوب وأبطلوا صلاة من يصلي وأكتافه مكشوفة. طيب، ويحرم لبس الثوب المغصوب. ما ينفعش يصلي بالثوب مغصوب، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. ما ينفعش أخد ثوب غصبه من واحد وأصلي فيه، لا تجوز الصلاة في الثياب المغصوبة أو المسروقة، نفس القصة. فإن لم يجد غيره صلى فيه وتركه. أنا في مكان واحد عريان مش لاقي ملابس، المهم لقي ثوب مش بتاعه يصلي فيه ويسيبه مكانه. ودي مسألة نادرة طبعا، المسائل مسألة نادرة. فإن لم يجد غيره صلى فيه وتركه. يبقى قلنا عند السادة الحنابلة لا تجوز الصلاة والعاتق عريان، لازم يحط ايه شيء من الملابس على عاتقه. وقلنا الحديث اللي هو ايه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. وقلنا الجمهور حمل الحديث على الاستحباب، والحنابلة حملوا على الوجوب. قلنا لا يجوز أن يصلي في الثوب المغصوب، فإن لم يجد غيره صلى فيه وتركه. طيب، يحرم على الرجل استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها. ما يجوز الواحد يصلي في ثياب الحرير، ولا يجوز أن يفترشها ويقعد عليها، وكذلك الثياب المنسوجة من الذهب لا يصلي عليها ولا يلبسها ولا يقعد عليها ولا يستخدمها، إنما دي ثياب النساء، فالمرأة يحق لها أن تصلي في الحرير، تصلي في الثياب اللي فيها الذهب، مفيش مشاكل. لكن الرجل لا. لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. يبقى يحرم استعمال ثياب الحرير والذهب. الذهب يعني ثياب منسوجة من الذهب، لا يلبسها ولا يصلي بيها ولا يفترشها ولا يتغطى بيها ولا يستخدمها أي استخدام. لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. يبقى إذن كده عايزين إيه أخ كريم أو أخت كريمة يقولوا لنا 3 نقاط. النقطة الأولى أنه لا يجوز الصلاة والعاتق مكشوف، ويقولوا لنا الحديث. النقطة الثانية: يحرم الصلاة في الثوب المغصوب. لكن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب وثوب الحرير ومشاكل ذلك عند جماهير الفقهاء، نعم حرام، بس الصلاة صحيح. نعم يحرم الصلاة في هذه الأشياء، ولكن الصلاة صحيحة عند جماهير الفقهاء. يعني الحرمانية بالإجماع، لكن هل الصلاة باطلة ولا مش باطلة؟ الجمهور قال باطلة، وبعض العلماء قال إيه باطلة. الجمهور قال لا، ليست باطلة، صلاة صحيحة مع الإثم والذنب. والحنابلة قالوا باطلة والإثم معاها. طيب، وبعد كده إيه؟ قلنا يا إخوان الحديث بتاع أبو موسى الأشعري، وإيه الأخ الكريم والأخت الكريمة قلنا النقاط الثلاثة دول، اتفضلوا كده. نعم، هكذا بارك الله فيكم جميعا، وجعل الله تعالى جمعنا هذا جمعا مرحوما مغفورا له، وتفرقنا تفرقا معصوما عن الزلل والخطأ، وأن يؤلف الله قلوبنا، وأن يجمعنا دائما على طاعته ومحبته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.